شكلي مرسلني عيونه في السلام يداعب الأشواق في قلبي ويحيي أحلامي الغرام في كل يوم يبعث لي مرسلني عيونه في السلام يداعب الأشواق في قلبي ويحيي أحلامي الغرام فاكر هواه ولا ينسى غير اهل الملام لا قلبي يوم احضر معاه ولا يوم عرف معنى الخصام بلجت حياتي وروحي في ايد الملام يا بختي يا بختي والسماح يتبسموا في النوسان.